السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جعلنا الله إياكم معشر الإخوة والأخوات من هذا الصنف الذاكر الشاكر. هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك شيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك سؤال بعد إذنك. تفضل. دلوقتي في آية في القرآن ربنا قال إن إحنا ما ينفعش نتجوز ونشتكي. صح. طب مع أهل الكتاب إزاي نعرف نتجوزهم وهم معتقد في الشرك؟ هم استثناهم الله، يعني المشركون أصناف. منهم مشركون عبدة أوثان، ومنهم مشركون أهل كتاب. الله أباح أهل الكتاب، استثنى أهل الكتاب من هؤلاء، يعني أباح الله أهل الكتاب، والله يفعل ما يشاء. فأنت تعرف إن كده. معلش سؤال كمان. طيب تفضل. أنا ولدي متوحد وقريب اشتريت يحيى الجنيه لوحة رخام، وكتبت عليها اسمه وفوقها آية قرآنية، وكتبت قبل المذكور له فلان وحطها. هل ده حلال ولا حرام، ولا الأحسن ما حطهاش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، هذا ما يخصك أنت من جوابي. أما بالتفصيل لإخواني المستمعين والأخوات المستمعات، أفصل في المسألة، وهي مسألة الكتابة على القبر. أخرج مسلم في صحيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. في زيادة حصلت عند أبي داود أو عند غير مسلم، وهي زيادة أراها ضعيفة، وهي زيادة وأن يكتب عليه. فزيادة وأن يكتب عليه أراها شاذة، والثابت نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. أما زيادة تكتب عليه فضعيفة. لحظة، ما أجبت للآن. فلهذا ذهب بعض أهل العلم الذين صححوا لفظة ويكتب عليه إلى المنع، وقالوا إن القبور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مكتوبا عليه، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز وقالوا هذه الزيادة ضعيفة وهي وأن يكتب عليه، أما كون القبور لم يكن مكتوبا عليها لأنها كانت قليلة ومعروفة، فإذا علمنا القبر بشيء نعرف به صاحبه، يعني النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، ولبعد أكثر من 40 سنة من موتها، لأنها ماتت وفي الصغر قبل أن وهو طفل صغير عليه الصلاة والسلام، فعرف قبرها بعد أكثر من 40 سنة، لما بوس إلا بعد 40، فدل أن القبور كانت قليلة ومعروفة، فكان قبر أبي سيشتبك مع القبور، فعلمت بعلامة وكتبت عليه كتابة، فلا بأس فيما أختاره من أقوال العلماء، وخاصة لتضعيف رواية أن يكتب عليه. طب لو يا شيخنا القبر كده متعلم، يعني القبر كده معرفه عشان خلاص الأمر فيه ساعة، النهي لا يثبت. تمام. طب يا شيخنا سؤال كمان معلش، دلوقتي في قراءة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بيقولوا إن في قراءة ثانية فتنتفي. طب إيه المشكلة؟ على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانت هناك نقاط على المصحف على الكتابة، يعني كتابة تبينت ما في نقاط لفوق ولا تحت، فلما لم تكن في نقاط احتملت المعينين سال الأمر، والقراءتان ثابتتان عن رسول الله على ما يقوله العلماء في هذا الباب. شكرا، عفى الله عنا وعنك يا من لقبت نفسك بقولك قل هدي سبيلي، وفقك الله. ومرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، وأهلا وسهلا. ومعنى يجصص القبر التخصيص الذي يسميه المسلم الآن تليس، بعض البلاد يسموه التغفيق، يعني يضع عليه الأسمنت ومن ثم يدهنه، كل هذا منهي عنه، لكن ماذا نصنع؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، شيخ مصطفى الجوهري وإخوانه، وحضرتك الله يا أبو دهان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب وإياك والسامعين والسامعات يا رب. وعلى حضرتك، أنا دلوقتي بدرس كلية طب وطب. نعم. وفي الوقت بدرس علوم شرعية ولكن في معهد على النت. فدلوقتي كنت حابب ان انا يعني انشر جزء من اللي انا بدرسه في العلوم الشرعيه من المعهد بين يعني زمايلي في الكليه وكده. طيب. وهي ماده العقيده. ماشي. طيب. فدلوقتي انا استاذنت من المعهد ان انا اخد ماده العقيده في ان انا انشرها. ان انا يعني ما كنتش عارف انشرها لوحدي، فقلت لاصحابي كده واحد يعني عايز كده الموضوع، يعني حبيت ان هو يكون مثلا في امتحانات تعلم وكده يبقى الموضوع جدي اكتر يعني. قال لي لازم، لا ممكن تكون حرام ان انت تنشرها بدون استئذان المعهد. يعني عفوا، يعني عفوا، انشر قال الله وقال رسول الله ولا تستأذنهت. يعني انت سمعت منا الان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، يعني نهى الرسول أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه مثلا، أخذت هذا الحديث ونشرته، ما تحتاج إذن مني ولا من غيري، لأن هذا كلام النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، نبر الله وأن سمع مقالتي فهو ثم أداك ما سمع. أنا دلوقتي طيب كلمتهم قالوا لي العلم اللي هو بيتدرس في المعهد للطلبة فقط. يا أخي ما له مال علمي معهد وتوش نفسك بالمعهد، أنت مسؤول عن، أنت مسؤول عن ماذا؟ عن قال الله وقال رسوله، صح كده ولا أنا غلطان؟ الوضع عشان أفهمك الوضع بس يا شيخنا، أنا دلوقتي مادة العقيدة دي مشروحة فيديوهات على النت، أنا كنت حابب إن أنا آخد الفيديوهات وأنشرها. بخصوصهم هم، أنا ما أعرفش، إلا في الفيديوهات، ولا أنت مسؤول عن نشر فيديوهات معهدك، وليه تحجر نفسك على المعهد؟ إيه؟ العلم واسع يا أخي. مش لازم تحجر نفسك على معهدكم. لا مش قصدي، بس الفيديوهات قصدي ان هي كانت سهله وبسيطه وكنت حبيت ان انا انشرها وهم ما وافقوش على كده، هل يجوز ان انا انشرها وهم لا؟ لا، فيديوهاتهم يمكن مش عايزين وطبعا نحن غير موافقينهم على هذا لأن لن يهلك العلم حتى يكون سرا، لكن ما دام اشترطوا عليه كذلك خلاص وفق لهم بالشرط. أما نحن لا نكتم العلم أبدا الشرعي، العلم الشرعي بس الحمد لله ما دام في موطنه وبالحكمة والموعظة الحسنة يبث. تنقيد نفسك دون بيه بس، يعني أنت عندك من الممكن مثلا أن تعمل شيئا سهلا جدا، أحاديث عن رسول الله في بر الوالدين وآيات في بر الوالدين انشر واعمل اختبار فيها بعد كده. من الطلبة والطالبات ولا الطلبة بس؟ سؤال بقى يعني خارج شوية كده. من الطلبة والطالبات ولا الطلبة بس؟ لا أنا ما بحتاجش حد، الموضوع كله هيبقى عبارة عن جروب الدفعة، عندنا جروب كبير. طيب الله يكرمك الله يكرمك، ما تدخل نفسك في متاهة، خذ الآية والحديث في أبواب العقيدة وانشرها. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما أحد يحقر عليك أنك تنشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. يجهز لك في كتب، جهز خذ الكتاب وانشر الحديث بس، ولا أي إشكال. مش كل الناس بتفهم. لا والله انت هذا الكلام كل الناس تفهم قول الله وقول رسوله أحسن من قولك أنت. لا أنا مش هشرح حاجة، أنا مش هشرح حاجة، ولا حتى أحسن من معهدك اللي انت بتدرس فيه. الناس يفهمون كلام الله وكلام رسوله أيسر ما يكون عليهم. ألم تعلم أن الناس كلهم يعرفون من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ الناس كلهم يعرفون معنى قوله تعالى: قل من يغض من أبصاري. الأشياء الدقيقة لا وقتها. السلام عليكم. مجهد نفسه على حيث لا يستدعي الأمر إرهاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش انا كنت شيخ سؤال كمان بس. اتفضل. دلوقتي انا كده شيخ سمعت. الو. نعم اتفضل. بقول لحضرتك في الجامع يا شيخ، بس الجامع ده زي ما تقول محظوظ بعدد الناس اللي بتيجي فيه قليله جدا الا يوم الجمعه. فدلوقتي الجامع ده انت متحضر بسبب قفل فتره، فلما رجع اتفتح الناس كتير ما عرفتش ان هو لسه اتفتح، فاعداد المصلين قليلين، فانا بصلي فيه تمام علشان الراجل اللي بنيه الله يرحمه ياخد ثواب. بس لو اكتب في الفروض بكون انا واثنين كمان او انا وواحد كمان، يعني اوقات ما بنعديش الثلاثه والاربعه. يعني انت تصلي في المسجد قليل العدد حتى لا يغلق. لا شيء عليك، جزاك الله خيرا. أنا بروح لمخصوص، عادي برضه؟ عادي خالص، مش مشكلة. لا تذهب إليه مخصوص اعتقادا في كرامته، إنما حتى لا يغلق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الله. نعم. حفظك الله. وحفظك وأهل بيتك والسامعين والسامعات. أنا عندي سؤال، أنا أعرف صحة حديث. سل. جاء رجل إلى النبي. عليه الصلاة والسلام. أيوه. جاء النبي قال له: دعيلي ألا أتزوج فلانة. أيوه. وأتجوز واحدة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو دعيت لك أنا وجبريل وميكائيل. وحملت العرش لم يتقبل الله منا إلا ما كتب الله لك. أحرز بحيح وضعيف. لا أصل له. منكر. منكر في المعنى اللي من مضامينه صح لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكن هذا يتضمن منعا من الدعاء. يعني ما كده أننا لا ندعو. صحيح المقدر سيكون، مقدر سيكون، لكن الله قال: ادعوني أستجب لكم. نعرف أن الأرزاق مقسومة، لكن ابتغوا عند الله الرزق. نعرف أن الشفاء مقدر مكتوب، لكن تداووا عباد الله. فهذا الحديث لا أعلم له أي سند. ثم المعنى قد يفهم منه المثل معروف. المعنى قد يفهم منه المعنى صحيح يعني كل شيء مكتوب، لكن المعنى الغلط فيه أن الرسول يمتنع عن الدعاء. أنت فهم الكلام صحيح؟ نحن نقر بأن النبي موجود. نعم الحديث المتن لا لا لا غير موجود من الأصل، كله منكر. لا عفوا مش كله منكر، في جزء يعني المعنى ثابت وجزئية أن الأمور مقدرة مقدر معروف. أيوة، لكن دعاؤنا مطلوب أيضا، أمرنا الله به. أمرنا الله به. الله يسلمك. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أمين. أديني مبلغ أجيب شقة يعني أدخل فيها. نعم. فأنا بدفع تخلى بديها يعني كل عليا كل مدة مبلغ صغير، فكل سنة بدفع 5000 ل 1000 أو 3000. هل المبلغ اللي عندها ده عليه زكاة ولا لأ؟ عفوا، أنت أخذت من أمك فلوس طرد؟ أيوة شقة طرد. أجيب شقة أدخل فيها. تجيب شقة تسكن فيها وبتسدد القرض. بس كل يعني مدة يعني على قد ربنا كده بدفع. لكن هو في حق الوالدة قرض دين غير ميت. لا بيديها منه كل مدة. تزكي عليها سنويا. سنويا. ايوه. وحفظك الله يا سعد الأمين. تعمد التأخر في صلاة الفجر لإدراكها أو بعضها. ما سبب تعمده؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال فريق من العلماء: أي حتى يؤخرهم الله الجنة وإن كانوا من أهلها. فنحن نعرف أن دخول الجنة مراحل، دل على ذلك قوله تعالى: السابقون السابقون بيت المقربون. دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب في السماء ضاء. ونعلم الحديث: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا، بعد الوقت بخمسمائة يوم. السلام عليكم بنصف يوم، عفوا بنصف يوم بخمسمائة عام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سأل وأطلب. الله طلب أرجو من فضلاتك أن تدعو لي يعني بالدراسة. الله يوفقنا وإياك والسامعين والسامعات وذرياتنا وذرياتكم. أما السؤال فما حكم دراسة النظريات التي تقول أن الله هو الذي خلقك، أو نظرية الانفجار العظيم تقول أن الله أن الكون جاء ولي بالكون، محمد دراسة هذه النظريات والصراعات. عفوا، أنت مجبر عليها في ثنايا دراستك أو تتفرغ لدراستها؟ لا، الإجبار في الدراسة مجبر. خلاص ننتهي من هذا الإجبار، لأننا إذا منعنا الناس من ذلك فسنمنع التعليم. لكن عموما بين بطلانها، بين بطلنا. ونحن قلت في هذا المقام إن داروين الكافر، داروين الكافر الذي يقول إن الإنسان أصله قرد، أو بالأدق المنسوب إليه أنه يقول إن الإنسان أصله قرد، أولا هو ليس بثقة ولا بمأمون، لأنه فاسق كافر، والله قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والله يقول في كتابه ما يكذب قول هذا الكافر، قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فداروين كافر على القائمين على التعليم في نصف وفي غير نصف أن يضحضوا هذا الكفر وهذا البهتان الذي افتراه داروين الكافر. وقد في ضبطه جامعات في دول كفر متعددة أيضا. لماذا تسمعني يعتقد هذا النظرية من المسلمين أو يقول أن فيها شيء من الصحة؟ جاهل يعلم. كان في صوب عقيدته هذا. خلاص يا أخي هذا قلت لك ما عندي. السلام عليكم. بارك الله فيك في حفيدتك أم محمد عاطف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي ذريتك. الحمد لله. تفضلي. صلاة عفوا. صلاة الظلال. ايوه يعني ايه صلاة الظلال؟ مش فاهم. معرفش هم بيقولوا انها بتتصلى بين الظهر والاقامه وبتكون زيها زي قيام الليل بالظبط. لا لا لا لا لا كلها خرافات يا اختي خرافات كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.